إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب التوحيد، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في باب جديد عنون له المصنف عليه رحمة الله بقوله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. ثم قال عليه رحمة الله: ولقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. نعم، إذن هذا الباب كما تقدم باب جديد عنون له المصنف بقوله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. والمقصود من هذه الترجمة هو بيان حكم الذبح لغير الله، بيان حكم الذبح لغير الله في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة. والمتأمل في هذه الترجمة التي ترجم بها المصنف عليه رحمة الله يجد أن المؤلف عليه رحمة الله لم يجزم بالحكم، لم يقل ما جاء في الذبح لغير الله وأنه من الشرك، أو من الشرك ما جاء في الذبح لغير الله. فيا ترى يعني ما هو السبب في ذلك؟ لماذا لم يجزم ولم يصرح المصنف عليه رحمة الله بهذا الحكم؟ نقول إجابة على ذلك أن العلماء عليهم رحمة الله قد يسلكون مثل هذا المسلك في مثل هذه التراجم، ويفعلون ذلك لسببين، يفعلون ذلك لسببين. السبب الأول أنه إذا كانت المسألة من المسائل التي تحتاج إلى تفصيل كمسألة الذبح هنا، ومسألة التبرك في الباب الذي قبله، ومسألة الرقى والتمائم كما أيضا في الباب الذي قبل باب التبرك، فإنهم يعنونون بذلك ولا ماذا يحكمون ويبتون في الحكم، لا يبتون في الحكم. والسبب أن المسألة تحتاج إلى تفصيل، وسيأتي التفصيل فيها إن شاء الله تعالى. هذا السبب الأول. والسبب الثاني أنه إذا كان المعلم والمربي يريد تمرين تلاميذه على استنباط الحكم من الدليل المذكور فإنه لا يصرح ولا يجزم لهم بالحكم. لماذا؟ حتى يسعى طالب العلم في استنباط ذلك الحكم ويجتهد في معرفته ويعرض ذلك على شيخه فيصوبه أو يخطئه. فلهذين السببين ربما لغير ذلك يسلك بعض أهل العلم هذا المسلك في التراجم، يعني أنهم لا يجزمون بالحكم ولا يبتون فيه. على كل حال، فإن الذبح الشرعي، الذبح الشرعي هو إراقة الدم من حيوان مأكول اللحم، إما في العنق وهذا إذا كان مقدورا عليه، أو في أي محل كان من بدنه وهذا إن كان غير مقدور عليه أو غير مقدور عليه. مثلا يريد أن يذبح جملا فيذبحه في عنقه في موضع النحر، فلو أن هذا الجمل شرد ولم يتمكن من القبض عليه، أو أنه مثلا وقع في بئر ولا يستطيعون إخراجه ولو أخرجوه لمات، فما الحل في هذه الحال حتى يذكى ذكاة شرعية ويكون هذا الذبح شرعيا وأكل هذا المذبوح حلالا؟ فإنه ماذا؟ يرميه بقوس أو نحو ذلك مما يخرج به الدم في أي مكان من بدنه ويسمي الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الذبح الشرعي. وهنا ننبه كل طالب علم يريد معرفة حكم الذبح، فإننا نقول له عليك أن تلاحظ أمرين، أن تلاحظ أمرين مهمين. أما الأمر الأول فهو التسمية، هو التسمية، يعني الذي يريد أن يذبح عليه أن يسمي الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن حال الذابح لا يخلو من أمرين، إما أن يذكر اسم الله على ذبيحته فيقول بسم الله، أو أنه يذكر اسم غير الله على ذبيحته فيقول باسم سيده فلان أو باسم سيده علان أو بسم الله أو غير ذلك من الأمور الشركية التي فيها استعانة بغير الله سبحانه وتعالى. لأن المتقرر عند أهل العلم أن الباء في قوله جل وعلا بسم الله، الباء هنا للاستعانة، والاستعانة كما تعلمون جميعا عبادة، عبادة عظيمة يتقرب بها المسلم إلى ربه. ولهذا لو أن الذابح قال بسم الله فإن معنى ذلك أنه يستعين بالله جل وعلا وحده، وهذه الذبيحة تحل. إذا قال الذابح بسم الله فإن هذه الذبيحة تحل، لأن هذه الذبيحة تحل فيها البركة فتكون حلالا، ولأنها ذبيحة ذكر اسم الله جل وعلا عليها، والله سبحانه وتعالى يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. إذن هذا إذا قال الذابح عند ذبحه بسم الله، إذا قال الذابح عند ذبحه بسم الله. وأما لو قال باسم فلان أو علان فإن هذا معناه أنه أشرك في الاستعانة، أشرك في الاستعانة، يعني استعان على ذبيحته بغير الله سبحانه وتعالى، وهذه الذبيحة محرم أكلها، لماذا؟ لأنه لم يذكر اسم الله عليها، إذن فهي ذبيحة لا بركة فيها، ذبيحة لا بركة فيها، ولهذا نهانا الله جل في علاه عن الأكل منها، فقال سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لأن الذي لا يذكر اسم الله جل وعلا عليه يكون مما أهل به لغير الله، وما كان كذلك فهو محرم، فهو محرم لقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فيكون قد أهل به لغير الله. أما إذا نسي التسمية فهذه مسألة فقهية، هذه مسألة فقهية، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وهو موحد، وإذا ذبح يسمي الله، لكن نسي أن يسمي الله، فهذه على الراجح أنها تحل، لأن المسلم فيه اسم الله سبحانه وتعالى، وليس هذا محل هذه محل بسط هذه المسألة. لكن أرجح شيء فيها هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولا يعلم له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. إذن هذا الأمر الأول الذي يلحظه من أراد أن يعرف حكم الذبيح، أن يلحظ هل سمى الذابح أو لم يسم. الأمر الثاني الذي يجب ملاحظته وهو القصد، وهو القصد، ولا يخلو حال هذا الذابح من أن يقصد بذبيحته أمورا. أولا، إذا قصد هذا الذابح أن تكون ذبيحته لله وحده على وجه التقرب والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وهذا كذبح الهدي والأضحية والعقيقة، فهذا الذبح عبادة، هذا الذبح عبادة. وأما لو قصد بذبيحته أن تكون لغير الله، فهنا لابد من التدقيق في هذه المسألة، يعني ندقق في قصده. إذا ذبح لله وحده على وجه التقرب والتعظيم هذا واضح، أما إذا كانت الذبيحة لغير الله فهنا ننظر في قصده. فإن كان ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهذا لا شك أنه شرك أكبر، وهذا الشرك مخرج من الملة، كمن يذبح تقربا وتعظيما لصاحب قبر، أو يذبح تقربا وتعظيما لسيده فلان أو علان، فهذا من الشرك الأكبر وهو مخرج من الملة، لأنه قصد بذبحه غير وجه الله سبحانه وتعالى، وأراد بذلك التقرب والتعظيم، والتقرب والتعظيم هذا يكون لله سبحانه وتعالى وحده. وأما إن كان قد ذبح ليس على وجه التقرب والتعظيم كذبح الهدي والأضحية والعقيقة، لكنه ذبح فرحا وإكراما ونحو ذلك، وحبا للأكل اللحم، فمثل هذا الأصل فيه الإباحة والجواز، الأصل في هذا الإباحة والجواز، وقد يحتف به من القرائن ما يجعله عبادة، أو قد يحتف به من القرائن ما يجعله محرما، لكن الأصل فيه هو ما ذكرته، ولهذا قلت لا بد من التدقيق في هذه المسألة، يعني في معرفة قصد الذبح. فالحاصل إذن أن الذبح بعد ملاحظة هذين الأمرين السابقين، يعني التسمية والقصد، يمكن أن نقسمه إلى أربعة أنواع، أن نقسم الذبح إلى أربعة أنواع. القسم الأول أو النوع الأول أن يذبح باسم الله ولله، يذبح باسم الله لله، يعني يريد بذلك التقرب والتعظيم لله سبحانه وتعالى. فهذا هو التوحيد، وهذا لا شك أنه عبادة، لكن هذه العبادة قد تكون عبادة واجبة كالذبح في الهدي لمن كان متمتعا أو قارنا، وقد تكون هذه العبادة مستحبة كإكرام الضيف أو وليمة العرس. طيب، هنا قد يقول قائل في وليمة العرس قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، إذن فما الصارف له إلى الاستحباب؟ نقول نعم، هو أمر والأمر يفيد الوجوب، لكن ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها لم يزد في وليمته عن التمر والأقط والسمن، إذن لم يذبح صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الذبح في العرس هذا ما بالاستحباب، من ذبح وأكرم من دعاهم لحضور الوليمة فهذا شيء مستحب ويؤجر عليه العبد لأنه أكرم المدعوين. وإذا لم يذبح لقلة ذات يده أو نحو ذلك فإنه لا شيء عليه، لأن الذبح هنا مستحب وهو تارك للمستحب، وتارك المستحب لا إثم عليه. طيب، إذن هذا النوع الأول من الذبح. النوع الثاني، إذا النوع الأول يذبح أن يذبح باسم الله لله سبحانه وتعالى، النوع الثاني أن يذبح باسم الله لغير الله، أن يذبح باسم الله لغير الله، وهذا يحتاج إلى تفصيل في القصد، يحتاج إلى تفصيل في القصد، لأنه إن قصد بذبحه الذي سمى عليه الله سبحانه وتعالى قصد به التقرب والتعظيم لقبر أو ولي أو جني أو غير ذلك فإن هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأنه ذبح باسم الله ولكن لغير الله، تعظيما لغير الله، ولا يذبح تعظيما ولا تقربا إلا لله سبحانه وتعالى. وأما إن قصد به الأكل والاتجار ونحو ذلك فإن هذا الذبح جائز، إن هذا الذبح جائز، كما يفعل بعض الناس يريد مثلا أن يخرج مع أصحابه إلى الصحراء ويذبح مثلا شاة ويأكلها فيسمي الله عز وجل، فهذه الشاة يعني لم يأمر بالشرع، لم يأمر الشرع بذبحها، لم يأمر الشرع بذبح حتى نقول هي واجبة ومستحبة، ولكن هذا أراد أن يأكل فذبح شاة وسمى عليها الله سبحانه وتعالى، وقصد بذلك أن يأكل أو يتجر مثل الجزار، فهذا الذبح جائز إلا إذا تبعه إسراف ومخيلة فإن ذلك يحرم، يعني يحرم لهذا لهذه القرينة، يعني جاءه مثلا خرج مع أصحابه يتكفيهم شاة واحدة فذبح أربعا، لا شك أن هذا في إسراف فيه مخيلة، فمثل هذا الفعل فعل محرم. النوع الثالث من الذبح أن يذبح باسم غير الله لغير الله، أن يذبح باسم غير الله لغير الله، فيعني عند ذبيحته يسمي غير الله ويريد بذلك ويقصد التعظيم لصاحب ذلك القبر أو للولي أو للجن أو نحو ذلك، فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، ومثل هذا الفعل لا يحصل إلا ممن يعظم صاحب قبر فيسميه عند الذبح، هذا لا يحصل إلا ممن يعظم صاحب قبره أو يعظم جنيا فيسميه عند الذبح ويقول باسم سيده فلان أو نحو ذلك، كما يأمر السحرة والمشعوذون يأمرون الجهل من المسلمين بالذبح ويقول له إذا ذبحت فسمي فلان من الجن، فهذا هو الشرك الأكبر، لأنه جعل تلك الذبيحة قربة له، جعل تلك الذبيحة قربة له، فحصل إذن من هذا الذابح الذي ذبح باسم الله لغير الله حصل منه الشرك من جهتين، شرك من جهة الاستعانة وشرك من جهة العبادة، فنسأل الله السلامة والعافية. هذا شرك أكبر وهو مخرج من الملة. وأما إذا لم يقصد به التقرب والتعظيم فهذا شرك في الاستعانة فقط، شرك في الاستعانة فقط، وقد تقدم معنا الشرك في الاستعانة في شرحنا لثلاثة الأصول، فهذا أيضا يكون من الشرك المخرج من الملة، لأنه ما سمى فلانا ممن يعظمه واستعان به وهو غائب وغير قادر، فإنه إلا وأنه يعتقد أن له تصرفا في هذا الكون وسيعينه على هذه الذبيحة، فهذا يكون من الشرك الأكبر المخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. النوع الرابع أن يذبح باسم غير الله لله، أن يذبح باسم غير الله لله، وهذا شرك في الاستعانة، شرك في الاستعانة، وهذا النوع يعني قال العلماء إنه نادر الوقوع أن يسمي غير الله وهو يذبح لله، صورته مثلا أن يذكر اسم غير الله على أضحيته، الأضحية لله، لكن هو من تعظيمه لصاحب القبر أو سيده فلان فيسميه عند الذبح، وهذا من الشرك في الاستعانة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن إذا تقرر هذا التفصيل الذي ذكرته في مسألة الذبح فاعلم أن المؤلف عليه رحمة الله قد أورد 4 أدلة لتحقيق مقصود هذه الترجمة، ذكر 4 أدلة لتحقيق مقصود هذه الترجمة، وتقدم معنا أن المقصود من هذه الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله في الكتاب والسنة، ولهذا المصنف أورد دليلا أو دليلين من الكتاب ودليلين من السنة، فأورد 4 أدلة. الدليل الأول وهما آيتان في سورة الأنعام، قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية افتتحها الله عز وجل بقوله قل، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أمره بماذا؟ أمره أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه سبحانه وتعالى أو بغير اسمه سبحانه وتعالى أن فعلهم هذا من الشرك، وأنه عليه الصلاة والسلام مخالف لهم في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بإبلاغ الناس التوحيد وتحذيرهم من الشرك، ولهذا أمره الله عز وجل أن يعلن بذلك، قل إن صلاتي، الصلاة في اللغة هي الدعاء وفي الشرع هي عبادة لله وهي ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة. فما المراد هنا؟ ما المراد هنا في قوله قل إن صلاتي؟ نقول هنا المراد هنا هي الصلاة المشروعة، والدعاء فرض من أفرادها، الدعاء فرض من أفرادها. إذن فيكون معنى الآية أن الله عز وجل قال لنبيه أن يعلن للمشركين أن صلاته ودعاءه لله جل وعلا وحده. قل إن صلاتي ونسكي، والنسك النسك في اللغة هو العبادة، يعني يشمل العبادات متقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فالنسك في اللغة هو العبادة، وفي الشرع هو كل ما تقرب به إلى الله، والغالب أن يستعمل هذا اللفظ في أمر الذبح. فيكون إذن معنى الآية أن جميع عباداتي لله ومنها الذبح، فذبحي لله جل وعلا وحده، ذبحي يكون لله سبحانه وتعالى وحده. ولاحظ هنا قل إن صلاتي ونسكي، ذكر الصلاة وذكر النسك، لأنه من المعلوم أن الصلاة أعظم العبادات البدنية، والذبح هو من أعظم العبادات المالية، فإذا اجتمع كان في ذلك زيادة تعظيم وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن ذلك للمشركين الذين يتوجهون بعباداتهم لغير الله، ويتوجهون بدعائهم لغير الله، ويتوجهون بذبحهم لغير الله. فأمره الله عز وجل أن يعلن لهم أن صلاته وأن نسكه لله سبحانه وتعالى وحده. إذن معنى قوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي، يعني إن صلاتي ومنها دعائي وجميع عباداتي ذبح ومنها الذبح، هذا لله جل وعلا وحده، هذا لله جل وعلا وحده. ثم قال ومحياي ومماتي، ومحياي ومماتي. هذه الجملة للمفسرين فيها قولان. القول الأول أن معناها لا يملك حياتي ومماتي إلا الله جل وعلا وحده، الذي يملك حياتي والذي يملك إماتتي هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أحياني وهو الذي يميتني سبحانه وتعالى. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قل إن ومحياي ومماتي، محياي يعني حياتي لله في طاعته، ومماتي لله في رجوعي إلى جزائه. حياتي لله يعني أعيش في هذه الدنيا وأحرص كل الحرص على تحقيق العبودية لله جل وعلا وحده، ممتثلا أمره، مجتنبا نهيه، مصدقا خبره، فهو معبودي لا معبود لي سواه. ومماتي يعني رجوعي إلى الله، رجوعي إلى الله. ولهذا إذا ابتلي الإنسان بمصيبة يقول إن لله وإن إليه راجعون، أنا مخلوق، خلقني الله عز وجل وأنا إليه راجع، فهو يحييني متى شاء ويميتني كيف شاء، فلذلك أنا أحرص كل الحرص على أن أموت على التوحيد والسنة. وهذه هي وصية الأنبياء لأولادهم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن حياتي أعيشها لله، ومماتي أحرص على أن تكون خاتمتي على التوحيد والسنة. ولهذا قال لله رب العالمين، لله رب العالمين، يعني اللام في قوله لله تفيد الاستحقاق وتفيد الملك. الاستحقاق هذا يرجع إلى الصلاة والنسك والملك يرجع للحياة والممات. إذن فمعنى قوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني أن صلاتي ونسكي لله استحقاقا، وهذا فيه تقرير لتوحيد الألوهية، لا أصلي إلا لله ولا أذبح إلا لله، لا أتعبد إلا لله ولا أدعو إلا الله. إذن هذا فيه تقرير لتوحيد الألوهية، لأن الذي يستحق العبادة وحده هو الله جل في علاه. وكذلك التصرف في أمر الحياة وأمر الممات هذا لله جل وعلا وحده. إذن ومحياي ومماتي يعني ملك لله عز وجل وحده، حياتي لله وموتي لله وحده. وهذا فيه تقرير لماذا؟ لتوحيد الربوبية، إن جميع هذه الخلائق مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثى، كل هؤلاء حياتهم وماتهم لله، ملك لله سبحانه وتعالى وحده. ولهذا أكد ذلك بقوله لا شريك له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لأن الله عز وجل هو رب جميع المخلوقات والكائنات في العالمين العلو والسفلي. إذن فصلاتي له ونسكي له ومحياي له ومماتي له، لأنه لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته سبحانه وتعالى. بمعنى إذا كنت يا عبد الله تعتقد اعتقادا جازما أن الذي أحياك هو الله، وأن الذي يميتك هو الله، وأن الذي يشفيك من مرضك هو الله، وأن الذي يرزقك هو الله، إذن فلماذا تجعل عبادتك لغير الله؟ لماذا تستغيث بغير الله؟ لماذا تذبح لغير الله؟ لماذا تنذر لغير الله؟ هذه عبادات أيها الإخوة، وكل شيء ثبت كونه عبادة فهو حق خالص لله عز وجل وحده، لأنه سبحانه وتعالى يملك ما في السماوات وما في الأرض. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أي شيء فخزائنه بيد الله سبحانه وتعالى. لهذا من العجب أن يكون الإنسان مريضا وهو يقرأ قول الله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ثم يستغيث بغير الله في طلب الشفاء، يستغيث بصاحب قبر مات مريضا ولم يشفي نفسه، فكيف يشفيك أو يشفي لك ولدك أو يشفي لك أمك وأباك؟ لا شك أن هذا هو الجهل البالغ والشرك الصريح بالله سبحانه وتعالى. لا شريك له، لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه سبحانه وتعالى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت جل في علاه. ولهذا قال سبحانه لنبيه أن يقول للمشركين وبذلك أمرت، بذلك أنا مأمور أن أبلغكم أن الصلاة والنسك والحياة والممات كلها لله سبحانه وتعالى. يعني أن الله عز وجل أمر نبيه أن يخبر المشركين أن أفعاله وأحواله لله جل وعلا وحده لا لغيره كما يصنع المشركين. ولهذا ختم الآية بقوله وأنا أول المسلمين. هذه الآية قد يستشكل فيها البعض ويقول هناك من كان قبله صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والرسل والمسلمين، لماذا قال وأنا أول المسلمين؟ قال الحسن وقتادة أول المسلمين من هذه الأمة، أول المسلمين من هذه الأمة. إذن فالشاهد في هذه الآية أيها الإخوة للترجمة أن الذبح عبادة ولا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني وهو آية في سورة الكوثر، والكوثر هو نهر في الجنة، هذا هو الراجح من أقوال أهل التفسير أن الكوثر نهر في الجنة خص الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله أعطاك ربك، فإذا طينته وطيبه مسك أذفر. هكذا رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس. إذن فالكوثر الراجح من أقوال المفسرين أنه نهر في الجنة خص الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في هذه السورة: إن أعطيناك الكوثر، قال: فصل لربك وانحر. الفاء هنا فصلي فاء السببية، فاء السببية يعني بسبب إعطائنا لك الكوثر صلي شكرا لله. وهكذا يجب أن يكون العبد حامدا لله وشاكرا له على جميع نعمه، وهي نعم لا تعد ولا تحصى. واعلم يا عبد الله أن الله عز وجل إذا وفقك لشكره فهذه نعمة تستحق الشكر. فإذا كنت غافلا عن شكر الله وحمده على نعمه فاعلم أن هذا من الخذلان، فعليك أن تراجع نفسك لأنك تتقلب في نعم. وأعظم نعم الله علينا أيها الإخوة نعمة التوحيد والسنة، فهذه نعمة لا يعدلها شيء. فعلينا إذن أن نحمد الله عز وجل وأن نشكره على هذه النعمة، ومن شكره جل وعلا على هذه النعمة أن نحرص على إقامتها في قلوبنا وجوارحنا، وأن نحرص على تبليغها لكل المسلمين. هذا هو الشكر لله عز وجل على هذه النعمة. إذن فصل لربك وانحر، أي بسبب إعطائنا لك الكوثر صل شكرا لله، يعني مخلصا له وحده في جميع صلواتك مكتوبة كانت أو نافلة. وهذا هو الموفق من عباد الله الذي يحرص على أن يقيم صلاته وأن تكون كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا نحرص على ذلك؟ والحريص على فوزنا بالجنة ونجاتنا من النار يأمرنا بذلك: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذا تلاحظ كثير من المسلمين اليوم عمره يعني تجاوز 60 سنة وربما لم يفكر يوما أنه يصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أحث نفسي وإخواني أن نحرص على تعلم صفة صلاة رسول الله، لأن من حرص على إقامة صلاته فإن ذلك قامن أن يوفقه الله عز وجل إلى تحقيق العبودية له سبحانه وتعالى. قال: فصل لربك وانحر. وانحر ذكر المفسرون في هذا النحر أقوالا، إلا أن أصحها والله تعالى أعلم ما صححه ابن كثير عليه رحمة الله، وأن المراد بالنحر هنا هو ذبح النسك. قال عليه رحمة الله: المراد بالنحر ذبح المناسك، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أمره بالصلاة وأمره بالذبح. فخلاصة إذن هذه الآية أن يجعل المسلم نحره لله جل وعلا وحده، كما أن صلاته لله جل وعلا وحده، لأن النحر عبادة بدليل أن الله عز وجل أمر به وقرنه بالصلاة. يعني معرفة كون الشيء عبادة أن يأمر الله سبحانه وتعالى به، هذا وجه من الوجوه. فإذا أمر الله بأمر فاعلم أن ذلك عبادة، الواجب عليك حتى تحقق العبودية لله أن تمتثل ذلك الأمر. وقد نص العلماء عليهم رحمة الله على أن النحر هنا مطلق، فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعيته، وهو 3 أشياء: الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي والأضحية والعقيقة، لأن الآية تحتمل ذلك. وعلى كل حال فإن الشاهد في هذه الآية هو أمر الله عز وجل لنبيه بالنحر، وأمر الله عز وجل لنبيه بالنحر، والنحر عبادة وقربة يتقرب بها المسلم إلى الله. وتقدم معنا أنه قد تكون واجبة كالهدي والأضحية والعقيقة، على خلاف في الأضحية والعقيقة، وقد تكون ماذا مستحبة على تفصيل ليس هذا محله. ثم أورد المصنف الدليل الثالث، إذن أورد دليلين من كتاب الله عز وجل، ثم أورد دليلين من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ بالدليل الأول فقال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات الحديث. وهذا الحديث كما قال المصنف حديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراوي إذا قال حدثني أو قال أخبرني أو قال أنبأني أو قال حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت أو نحو ذلك، فهذا يسميه علماء مصطلح الحديث بصيغ التحمل للحديث وأدائه، صيغ تحمل الحديث وأدائه تكون بهذه الصيغ ونحوها. إذن قال علي رضي الله عنه وأرضاه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، المراد بالكلمة هنا الجملة المفيدة، الكلمة هنا الجملة المفيدة. ولذلك ستلاحظون أنه قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير مر الأرض، هذه أربع كلمات، وكل كلمة تفيد ماذا؟ هي جملة مفيدة، كل كلمة هي جملة مفيدة. إذن فالمراد بالكلمة هنا في قول علي رضي الله عنه هي الجملة المفيدة، لأن هذا اللفظ كلمة يطلق في اصطلاح النحويين على القول المفرد، تنبه هنا هذه مسألة مهمة، وهي أن كلمة أن لفظ كلمة يطلق عند النحويين في اصطلاحهم على القول المفرد، وأما عند اللغويين فهو أوسع من ذلك، لأنهم يطلقونها على كل قول مفيد. ولهذا قال علي رضي الله عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله الكلمة في لغة العرب هي الجملة المفيدة، سواء كانت جملة اسمية أو فعلية، وهي القول التام، يعني تفيد كلاما تاما قصيرة كانت أو طويلة، ربما يلقي محاضرة كاملة يقال ألقى كلمة، فهي إذن تفيد ماذا؟ التمام، وهي القول التام كما قال شيخ الإسلام. قال رحمه الله وكذلك الكلام عندهم هو الجملة التامة، الكلام عندهم هو الجملة التامة، من عند من؟ عند العرب في لغتهم عندهم الجملة التامة. قال سيبويه واعلم أنهم يحكون بالقول ما كان كلاما ولا يحكون به ما كان قولا، ولكن النحاة اصطلحوا على أن يسموا ما تسميه العرب حرفا يسمونه كلمة، ما تسميه العرب حرفا يسمونه كلمة، مثل زيد وعمر ومثل قعد وذهب، هذه تسمى ماذا؟ كلمات، وكل حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، مثل إن وثم ولا وهل ولعل، انتهى كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله. هذه الفائدة ذكرتها لماذا؟ لأنه قرأنا في الأجرومية قوله عليه رحمة الله، يعني قول ابن أجروم عن الكلام، قال وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. إذن فالحق أن هذه الثلاثة ليست أقساما للكلام عند النحويين، خاصة وأنه يتكلم باسم النحويين، إذن فهذه ليست أقساما للكلام عند النحويين على اصطلاح، وإنما هي أقسام للكلمة، هي أقسام للكلمة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، هذه أقسام للكلمة. لأن الكلام ينقسم إما إلى إنشاء وإما إلى خبر، إلى خبر وإنشاء، قد يكون خبرا وقد يكون إنشاء. على كل حال، الذي يهمنا هنا أن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، المراد به أربع جمل مفيدة، أربع جمل مفيدة. ما هي هذه الجمل؟ نأتي عليها جملة جملة. الجملة الأولى قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. هذه هي الجملة الأولى، وهي تفيدنا أن المراد بالذبح لغير الله، أن الذبح لغير الله هو ما كان من الشرك الأكبر، يعني المخرج من الملة، أن المراد بقوله لعن الله من ذبح لغير الله، المراد بالذبح لغير الله هنا هو ما كان من الشرك الأكبر المخرج من الملة. وهذا يشمل ثلاثة أشياء مما تقدم ذكره: يشمل من ذبح باسم الله لغير الله بقصد التقرب والتعظيم لقبر أو ولي أو جني أو نحو ذلك، وهذا تقدم كلام عليه، ويشمل أيضا من ذبح باسم غير الله لغير الله، وتقدم أنه شرك في الاستعانة وشرك في العبادة، ويشمل أيضا من ذبح باسم غير الله لله، وهذا شرك في الاستعانة كما تقدم. إذن هذه الصور الثلاث داخلة في الذبح لغير الله الملعون صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه يشمله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. إذن فافهم يا عبد الله أن الذبح عبادة، والعبادة حق خالص لله، فعليك أن تتقرب بها إلى الله وحده، فإن صرفت منها شيئا لغير الله وقعت في الكفر وأشركت بالله سبحانه وتعالى، ومن مات على ذلك نسأل الله السلامة والعافية فهو خالد في نار جهنم والعياذ بالله، لأنه ملعون. واللعن كما تعلمون هو الإبعاد والطرد، كما قال ابن فارس: اللام والعين والنون أصل صحيح يدل على إبعاد وطرد، ولعن الله الشيطان أبعده عن الخير والجنة، انتهى كلامه. إذن فاللعن في اللغة هو الإبعاد والطرد، وفي الشرع هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن لم يرحمه الله، من لم يرحمه الله ماذا يستفيد؟ من طرد وأبعد عن رحمة الله كيف يدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، معناه طرده وأبعده عن رحمته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحتمل أمرين: الأمر الأول يحتمل أنه جملة خبرية، أي أنه صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله جل وعلا لعن من ذبح لغير الله، فالمراد بقوله لعن الله من ذبح لغير الله الإخبار، فهو يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من ذبح لغير الله فهو ملعون، وهذا احتمال قال به بعض أهل العلم. والثاني، الاحتمال الثاني، أنه جملة إنشائية جاءت بلفظ الخبر، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لعن من ذبح لغير الله، بمعنى أنه دعا عليه باللعنة، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أننا إذا قلنا هذا أو هذا فالأمر خطير جدا، قلنا إنها جملة خبرية أو أنها جملة إنشائية، الأمر خطير جدا. والعلماء يقولون في مثل هذه المسائل، يقولون إن الخبر أبلغ من الدعاء. لماذا؟ الخبر أبلغ من الدعاء، لماذا يقولون هذا؟ قالوا لأنه واقع لا محالة، إذا أخبر الله عز وجل بشيء فإنه واقع لا محالة، وأما إذا حملنا هذه الجملة والكلمة على الدعاء فإنه قد يستجاب وقد لا يستجاب، قد يستجاب وقد لا يستجاب، فعلى كلا الحالين الأمر خطير جدا. من يسمع هذه الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، هذا يجعله حريصا كل الحرص إذا أراد أن يذبح أن يسمي الله وأن يذبح لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشاهد في هذا الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، وهذه هي الجملة الثانية، وهي تفيد أن من لعن والديه يعني لعن أمه أو لعن أباه فإنه ملعون أيضا، نسأل الله السلامة والعافية. طيب هنا قد يقول قائل وهل هناك من يقدم على هذا الفعل الشنيع؟ هل هناك من يقدم على لعن أمه ولعن أبيه؟ نقول نعم، نعم، الشيطان حريص كل الحرص في هذه الدنيا على أن يوقع الناس فيما هو أشد من ذلك وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن فقد تتدنى أخلاق بعض الناس فيفعل هذا تبعا لهواه أو أزا من الشيطان يوقعه في المهالك فيسب أباه ويسب أمه. واللعن من الإنسان لغيره المراد به هو السب والشتم، بمعنى أن من سب من يسب أو يشتم أحد والديه فإنه معرض نفسه للعنة الله عز وجل له. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، نعم لعن الله من ذبح لغير الله. إذن فالذي يلعن والديه معرض نفسه لهذه اللعنة، وهذا اللعن قد يكون مباشرا من الولد لأمه وأبيه أو لأحدهما، وقد يكون غير مباشر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، يعني استعظموا ذلك واستغربوا واستفسروا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال صلى الله عليه وسلم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وهذا الحديث حديث ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. إذن هذا الحديث يفيدنا أن المتسبب في سب والديه كالمباشر لسبهما في الإثم. وبهذا يكون قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه يشمل صنفين من الناس وقعوا في كبيرة لعن الوالدين، أسأل الله أن يحفظني وإياكم. الصنف الأول من يباشر لعن أمه وأبيه مباشرة، وهذا نسأل الله السلامة والعافية يكون قد بلغ درجة عليا في العقوق. والصنف الثاني من يتسبب في لعن أمه وأبيه، وهذا كثير عند الناس، نعم هذا كثير عند الناس اليوم لبعدهم عن تعاليم الكتاب والسنة التي تنص على أن المسلم ليس بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فتجد بعض الناس يحرص على أن لا يسب أمه وأباه مباشرة، لكنه يسب ويشتم آباء وأمهات الناس فيسبون أباه وأمه، وهذا تشمله اللعنة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فالشاهد أن المسلم عليه أن يحذر كل الحذر من الذبح لغير الله ومن لعن والديه مباشرة أو أن يكون متسببا في ذلك. بقي هنا جملتان في هذا الحديث لكن الوقت داهمنا، فلعل نكتفي يومنا بهذا القدر ونكمل ما تبقى من هذا الحديث وما تبقى من هذا الباب في درس الغد بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.